اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموسي لتمام السبعين بعد المئة الثانية في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد وهو الانتقال إلى باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم، قبل أن ننتقل إلى هذا الباب أوضح جوابا عن سؤال قد يطرح في البال وربما طرحه بعض الإخوة عندما شرحنا الحديث الأخير في درسنا الماضي، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره أيضا، يرويه عمران بن حسين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وطه بن جريج إلى آخره. يكتب في المال أن هنالك آخرين ورد أنهم تكلموا في المهد. فيمن تكلم في المهد الصبي الذي قال لأمه يوم الوجود عندما سار ذلك الملك الذي تحدث عنه القرآن في سورة الهود ولعله سيف مميزا، فقتل وشفق، وورد أن امرأة في من جيء بها لتلقى بها في النار تلكأت، فقال لها: نعم لا تتلكئي أو اقذفي بنفسك فإنك على الحق. كذلك الطفل الذي أشار إليه القرآن عندما قال الله سبحانه وتعالى: وشهد شاهد من ثاني إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكافرين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذا أيضا طفل تكلم في المهد. الحقيقة لا إشكال، فالذين تكلموا في المهد قبل أن يبلغوا مبلغ النطق هم هؤلاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث بأسلوب الحسن. أما تلك المرأة التي قال لها زوجها: اقذفي بنفسك فإنك على الحق، فالحديث صحيح، ولكن الصيغة التي وردت في صحيح مسلم هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا: وجاءت امرأة أو جيء بها ومعها صبي لها، معها صبي لها، حتى لم يأتي الحديث بأسلوب وحده صبية من تحته، معها صبي لها. فالحديث لا يدل على أن الصبية لم يكن قد بلغ مبلغ النطق بعد، بل لأن الصبية كان كبيرا، بمعنى أنه كان قد بلغ ربو النطق مثلا تجاوز الثالثة الرابعة من العمر في هذه المرحلة، لكن نطقه بمثل هذه الكلمة في الواقع أمر خاص للعالم. أن تتلكأ الأم وأن تخشى على نفسها من أن تجد بنفسها في النار فيقول لها الطفل الصغير: لا تضاعي فإنك على الحق، هذا غريب. كذلك الطفل الذي تكلم بالحكمة في بيت عزيز مصر

احفظ جناحك. اذا عرفنا معنى هذه الكلمة للمؤمنين. اقف عند كلمة المؤمنين. كلمة المؤمنين تعني كما تعلمون الاعتقاد الجازم بأركان الإيمان والمقومات. والاعتقاد الجازم فقط. إنما يرتكز في حلال القلوب ولا يطلع عليها الناس. والله عز وجل يقول أن نخبر أنفسنا وأن نهتم بمزاياها أمام هؤلاء المؤمنين. كيف أعلم أنهم وفضائل الإيمان خفية مركزها القلب وليست على نية تبدو على الظاهر. ولو أن الله قال يأخذ جناحك للمسلمين إذا لا فظاهر الإسلام تبدو على الظاهر. تبدو في اللسان في الكلام في الاستسلام لأوامر الإسلام ولأركان الإسلام. ولكن الله عز وجل ما قال ذلك. قال للمؤمنين ولم يقل للمسلمين. معنى هذا الكلام أن عليك كلما تأملت الريبة في إيمان إنسان وعدم الإيمان في صفاء إيمان إنسان من الشوائب أو عدم صفائه من هذه الشوارع. فحسن الظن وافترض على حكمه وافترض على إيمانه خال عن الشوارع والقرورات مصر جناحك. تلك هي الحكمة أو تلك هي الحكمة من أن الله عز وجل نعت هؤلاء الذين ينبغي أن نتواضع عنهم وأن نلين في معاملتنا لهم وصفهم بالإيمان ولم تصفهم بالإسلام. وصف الإسلام قياسه حاد دقيق. أما الوصف بالإيمان فقياسه خطير. وفي هذه الحالة يضطر الإنسان إلى أن يحتوي لنفسه. طبعا أما المسلمون فظاهر إسلامهم يدل على خفاء إيمانهم لا شك فيها. وأما من لم تجد دلائل الإسلام بادية متألقة في ظاهره لكن قد يكون هذا الإنسان مضطرا على إيمان خفي في باطنه فلتحتفظ وتعامل هذا الإنسان في هذا الصدق الذي يأمرك به الله عز وجل على أنه مسلم فتواضع وكن لينا في معاملته وافترض أن هذا الإنسان ينطوي قلبه على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا في الوقت ذلك يسد أمام الإنسان باب التقرب وباب القبول السيئة وباب الدعاء. لأنني عندما أدعى إلى أن أعامل هؤلاء الناس بالتواضع واللين فما ذلك أن الله عز وجل يمنعني من أن أفتح أبواب سوء الظن. لا أستطيع. إن فتحت هذه الأبواب عليه فإنني لا أملك أن أعامله بهذا اللين الذي يطلبه الله سبحانه وتعالى مني. لا. هذا الذي يقوله الله عز وجل والذي نقرأه كثيرا في القرآن واخفض جناحك للمؤمنين. نعم هذا الذي يقوله الله نكرره نحن مثنى وثلاثة ورباع ونحن هذا الكلام وراح أحسان ولكننا قليلا ما نقف أمام أبعاد هذا الكلام لنطبق هذه الأبعاد. دين الله عز وجل حق جهاده. وعلينا أن نكون وقضاء على دين الله، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وإلى هذه الدرجة الكلام صحيح لا شك في ذلك. وعندما نريد أن نطبق هذه الأوامر ننظر إلى مشاعرنا، إلى اجتهاداتنا، نجعل منها الميزان الوحيد لإيمان المؤمنين وكفر الكافرين، أو فسق الفاسقين والشرافين. فحيثما وجدنا إنسان لا يتفق واقعه مع أنسجتنا، لا يتفق سيره، لا تتفق حياته مع مشاعرنا ومع اجتهاداتنا، فنحن أولا نرميه بنظرة شذرة ونعامله بقسوة، ونرى أن التقرب إلى الله عز وجل إنما يكمن في الإساءة إليه. بعض هؤلاء الناس يرد عليه ذبح في هذا أبدا أبدا، ولكنه هكذا يقول أنه ينبغي للإنسان أن يغلق القلب وأن يظهر الفظاظة أمام المبتدعة، أمام المبتدعة يعني أمام المؤمنين المبتدعين. يجب على المؤمن أن يقصر معه في المعاملة وأن يغلق له في النظر وأن لا يريه من وجهه أن يشبه ذلك. وفي الناس من يطبق فعلا، ما هو القياس أن يكون هذا الإنسان الذي يراه مبتدعا أو غير مبتدع؟ اجتهاد شخصي. ما هو القياس أن يكون هذا الإنسان مستقيما أو منحرفا؟ مثال الشرك. وعلى هذا الأساس يسير. ثم إن الأمر قد يتفاقم ويزيد عن هذا الحد، هذا مطلق، يعني هذا نقطة الانطلاق. فإذا كان سار الإنسان على هذا الدرب ومشى على هذا المنهار انتصر فؤاده مزيدا من هذه المشاعر، فهو يتحول من النظرة الشذراء ربما إلى المعاداة، ويتحول من المعاناة القلبية إلى المحاربة الفعلية. هذا الشيء نضعه في كفة ونضع قول الله عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين في الكفة الأخرى، نجد أن هذا النهج يتناقض مناقضة حادة مع كلام الله سبحانه وتعالى وأمره. المؤمن، كلمة المؤمن تنطبق على الفاسق وعلى الفاجر وعلى المستمر وعلى المطيع وعلى الكافر وعلى المستقيم، ما داموا جميعا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤمن، هل يزني؟ قال قد يزني. هل يسرق؟ قال قد يسرق. يلتفت هذه الى المحرم قد. نعم، كل هؤلاء المؤمنين نحن مدعوون الى ان نتواضع، الى ان نلينهم، الى ان نقدرهم وننظر اليهم على ان كل منهم خير مني انا، خير مما يجد نفسه مكلفا بممارسه الطاعه الى دين الله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والا فحدثوني كيف اطبق معنى قول الله واخفض جناحك للمؤمنين؟ لو قال واخفض جناحك للمعصومين لاشكل، لو قال واخفض جناحك لاولياء الله الصالحين لاشكل، لا نقول اجنحتنا لغيرهم. لو قال واخفض جناحك للعلماء العالمين

بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أيضا من سوء واقعنا أن واحد المسلم عندما يفسر هذه الكلمة ولكنكم غثاء كغثاء السيل يبعد نفسه عشرات الكيلومترات عن عمله ويحاول أن يجسد معنى الغثاء في الآخرين، يعني ولكنكم غثاء كغثاء السيل قلوبكم متجهة إلى تقليد الغرب، تقليد الغربيين، أفئدتكم ممتلئة بحب المال، بحب الدنيا، تتظاهرون بالإسلام مظهرا وتعانقون الدنيا ومنهياتها ومنسياتها واقعا. طبعا هذا كله أصاب الآخرين، أما أنا لا، أنا من الدعاة إلى الإسلام. لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، هذه الكلمة تصيبني قبل أن تصيب الآخرين. عندما تدعون إلى الله إنما تعبدون أنفسكم من خلال دعوتكم إلى الله، عندما تجدون أنكم ارتقيتم في مراتب الإسلام علما دعوة حديثا عن الإسلام إلى درجات باسقة تنظرون إلى الآخرين وكأنهم في أسفل الوادي. طبعا عندما تكون نفسي على هذه الشاكلة وعندما يكون شعوري الإسلامي مزيجا بأنانيتي أكون واحدا ممن سماهم الرسول الغثاء، بمعنى أنني مهما تألقت كداعي إلى الله ومهما وجدت في مؤتمرات الفخمة الضخمة ومهما أعلمت البيانات الإسلامية العظيمة ومهما صرت في اتجاه الأرض معلما وداعيا إلى الله فإن كلامي يذهب أدراج الدنيا. هذا معنى ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لأنني لا أشعر بالحقة التي ينبغي أن يتمتع بها العبد المؤمن بالله عز وجل، لا أشعر بالذل بالتواضع بالغيرية أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، لا أشعر بأن كل هؤلاء المؤمنين الذين هم حولي كلهم أفضل مني، لا أشعر بهذا المعنى. ولذلك فأنا عبارة عن إنسان يعني صاحب مصنع أمارس صنعة أمارس حرفة، وحرفة الدعوة مثل حرفة الحياكة مثل حرفة أي صناعة. عندما أجلس مساء فأتعلم كيف ألقي خطوة من الخطوة وكيف أكتب كلمة من الكلمة وكيف أستشهد أولا بآيات القرآن ثم أستشهد بعد ذلك بالأحاديث ثم أنهي كلامي بأسلوب مؤثر في الآخرين ثم كيف أناظر وآخذ وأعطي ثم كيف أجمع الناس من حولي. هذا عبارة عن صنعة، صنعة دنيوية هذه، لكن المهم في الداعي ليس المهم في الداعي الذي يعلم أنه مكلف أن يخطب خطبة الجمعة غدا، أن يبيت مساء فيسأل نفسه أأنا أهل أن أقف فأقول للناس أيها الناس اتقوا الله، أليس في الجالسين من حولي منه أكثر تقوى مني؟ عندما يرى الله قلوبهم وهي مليئة بالتقوى ويرى الله قلبي وما فيه من زغل كم يكون موقفي موقفا مجزيا أمام الله؟ أمضي الليل بهذا الشعور ثم أسأل الله أن أقضي ظهر قلبي من هذه الشوارع، لأنك وضعتني أمام هذا العمر وتجدتني في هذه الوظيفة والناس كلهم خير مني، كيف أنصحهم أنا الذي أولى بأن أستمع النصح؟ كيف أذكرهم وأنا المحتاج إلى من يذكرني؟ ثم أقول ثم أنظر إلى قلبي فأشعر بقسوة هذا القلب وأحضر الدواء في جنح الليل لأرقق قلبي. ما الذي يرقق قلبي؟ ذكر الله، الرجوع والالتجاء إلى آيات من كتاب الله، أردد كتاب الله في جوف الليل، ألتجئ إلى الله يا رب قلبي قاسي بهذا القلب قاسي كلم الناس.